أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم على طاولة أيوب. على دروب المحبة نلتقي بكم أيها الأحبة في مشارق الأرض ومغاربها، وضيفاي العزيزان هنا في الاستديو وأحبهما حبا جما، فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني وأيضا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر. أرحب بكم في نور دبي، وهذا النور أنتم زدتم دبي نورا بحضوركما عندنا، وتشرف والله باستضافتكم. أبغى أرجع معاكم بس في بداية اللقاء إلى الذاكرة قليلا. كنت شفت لكم مقطع مشايخ الكرام في يمكن في سنة قبل أن أولد لربما في الثمانينات، وتغرداني في محاضرة ما. هذه التوليفة الجميلة بينكما، يعني هذه العلاقة من متى بدأت بين الشيخ عايض وبين الشيخ سعيد؟ ودي أتكلم إذا كانت عندكم، بس يعني الناس في شوق، محبو يعني جمهوركم في شوق لسماع مثل هذه القصص الجميلة التي تجمعكما. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، العلاقة بيني وبين صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني علاقة وثيقة وقديمة وضاربة في جذر الزمن، فنحن أبناء منطقة واحدة وهي منطقة عسير. ومن هذه المنطقة وقبل يمكن أكثر من 35 عاما انطلقت الدعوة وقامت الصحوة وبدأت يعني معالم الخير تنتشر، ومنها إلى كافة مدن المملكة ثم إلى أيضا دول الخليج. وكانت المشاركات التي تجمعني بالشيخ في المناسبات وفي المحاضرات وفي أيضا موسم الحج وفي بعض المؤتمرات يعني تستقطب هذين العنصرين نظرا لوجود التمازج والتوافق الكثير في يعني معظم القضايا والأصول، والحمد لله. أنت إيش رأيك فيه؟ أنا أولا أحمد الله وصلي وسلم على رسوله مصطفى وآله وصحبه وموله. أولا اجتمعت أنوار ثلاثة هذه الليلة، نور دبي ونور فضيلة الشيخ سعيد ونوركم يا أيوب. حتى يقول الشعر العربي في ثلاثة أنوار، ولو أنه نور فريد عذرته، ولكنه نور وثان وثالث. الله فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر هو من رموز الدعوة عندنا، بل هو على دعاة العالم الإسلامي جزاه الله خيرا، وممن كنت أحضر له دروسه ومحاضراته في أبها، وهو قد بذل نفسه وقته في سبيل الله، فنشأ بيننا زيادة عن الحب في الله عز وجل الانسجام النفسي الله والراحة، فهو يملك حس الدعابة وأنا أملكها، وخفة الروح إن شاء الله بيننا مشتركة، وهذه اللي تجمع بيننا. ورسالتنا جميعا رسالة واحدة، فإن أنا وإياه نتقصد إن شاء الله الوسطية والدعوة إلى جمع الشمل والدعوة إلى الإيمان بالله عز وجل ونفع الناس، وعسى الله عز وجل جعلها مقدمة لاجتماعنا جميعا في جنة النعيم. آمين يا رب. موضوع حلقتنا لربما يكمن تحت عنوان الإيمان بشكل عام، لكن ودي قبل الإيمان في ظل الظروف هذه التي نعيشها وفي ظل يعني هذه الأزمات التي تمر ببعض الدول العربية والإسلامية، مصر، تونس، ليبيا، وما يعني كنت أدخل على بعض المنتديات فأجد العجب العجب أيضا من أبناء جلدتنا من دول الخليج، من لربما قد يخطئ أو قد يلقي بالسباب على الآخر نظرا يعني نحن نعيش تحت تنور لا أعلم ماذا أسميه، ولكن مشايخ الكرام الناس بحاجة إلى سماع الكلمة الطيبة، يعني ينتظرون منكم كلمة حتى نهدئ به النفوس أو خلال هذه الحقبة التي نعيش. شيخنا سعيد، يعني أود أخذ منك كلمة مثل ما عند الشيخ عايد. الحل الشامل والكامل لجميع قضايا الإنسان هو الإيمان، وما يحصل الآن في الساحة العربية هو بحثا عن الإيمان، فإن الشعوب المسلمة هويتها مسلمة وطبيعتها مسلمة، واللباس الذي تتقمصه والذي يجب أن تلبسه هو الإسلام والإيمان. صحيح. ويوم يعني تقصر على غير لباسها وتحكم بغير شريعة ربها وتساس بغير هداية الله عز وجل فإنها لا تتحمل هذا. صحيح. قد تصبر طويلا لكنها تحتقن ثم تنفجر، وهو ما حصل الآن، وأنت تعرف يعني في ما حصل في تونس وفي مصر وفي الآن في ليبيا، كل الشعوب تبحث عن الإسلام وقد رأينا والله يعني كثير من الفخر كيف كان الشباب في ميدان التحرير يصلون الصلوات الخمس جماعة وهم مئات الآلاف. صحيح. وكيف الآن وهم يكبرون الآن حينما يحققون أي نصر على الباطل الذي كان يحكمه، فهم يعني يبحثون عن هذا الغائب المفترض وهو الإيمان، وسيأتي بإذن الله، فإنه هو الحل الذي أراده الله لأن يكون هداية للناس. صحيح. نأخذ منك إن شاء الله تعريف الإيمان. بس أنا أشكرك يا خيوب أنك دخلتنا، لأن لا يصح أن نتحدث عن فضيلة الشيخ دكتور سعيد ونكون بعيدين عن واقع ما يجري في الساحة. هو الذي يجري هو تغيير كبير، وهي ثورة عارمة على الاستبداد والطغيان والظلم والاستعباد الذي مارسته أنظمة أقصت الإسلام واستعبدت الشعوب واضطهدت العقول وصادرت الحريات. آن لهذه الشعوب أن تذوق طعم الحرية، ولذلك خرج أبطال تونس وأبطال مصر وأبطال ليبيا الآن يعلنون أن لا إله إلا الله، ولا سجود ولا إذعان إلا لله وحده، وأن عبودية الفرد الطاغوت قد انتهت. وقد سرنا هذا المشهد، أنا البارح كنت أشاهد في عبر أحد القنوات الفضائيات رجال بنغازي وهم أحفاد عمر المختار، قد زرتهم في رمضان العام الماضي، وهم يسجدون أمام العالم لله رب العالمين. وكما تفضل الشيخ في ميدان التحرير سجدوا لله، لأنه لا قوة ولا عظمة ولا جبروت الواحد الأحد. فانتهت هذه الأصنام البشرية الهلامية التي كانت تقدس نفسها وتستعبد الناس وتستولي على عقولهم وتفكيرهم وعلمهم. فالواجب ندعمهم بالدعاء بالتأييد بالكتابة بالخطابة بالشعر بالأدب. الله أكبر. شيخنا عرجت على الإيمان، بما أن أيضا حلقتنا تحت عنوان الإيمان، نأخذ تعريف منك، تعريف الإيمان. من الضروري أن يعرف الناس ما هو الإيمان، لأن العلم بالشيء هو الذي يولد آثاره. والإيمان عند أهل السنة والجماعة له تعريف شامل وكامل ومانع وجامع، وهو أنه ينقسم إلى ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى الحقيقة اللفظية، وهي الإشعار والإظهار والإعلان لكلمة الإيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرسل ويبعث رسله إلى الأمم ليدعوهم الإسلام، كان يقول ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها البوابة التي يدخل منها الإنسان إلى الإسلام، ولأنه بها يصير مسلما. إذا لو صلى الإنسان قبل أن يقول هذه الكلمة لم تقبل صلاته، لأن من شروط الصلاة أول شيء الإسلام. ولو زكى لم تقبل زكاته، ولو صام لم يقبل صيامه، ولو حج لم يقبل حجه. وهذه أركان الدين وأعمدة الملة، لكنها لا تقبل إلا بعد الركن الأول، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأحد العلماء يقول هو عقد يوقعه العبد مع الله، أن لا يعبد إلا هو، وأن لا يطع في العبادة ويتبع إلا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله تعني تجريد الإخلاص في العبادة لله وحده، ومحمد رسول الله تعني تجريد المتابعة في العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا معبود إلا الله ولا متبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عاش وفعلها في حياته فإنه يلهم النطق بها عند الموت. ولهذا جاء في الحديث في السنن يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا حضرت جنازة وسمعت الميت يقول هذه الكلمة ويموت بعدها، فاعلم أنه قد ختم له بخير. ولكن من الذي يثبت عليها هناك؟ يثبت عليها هناك من ثبته الله عليها في الدنيا، من حكم حياته كلها بلا إله إلا الله، من حكم سمعه بلا إله إلا الله، وحكم بصره بلا إله إلا الله، وحكم لسانه بلا إله إلا الله، وصبغ حياته بصبغة لا إله إلا الله. هذا يثبته الله ويقول هذه الكلمة من غير تلقين. لكن من عاش في واد ولا إله إلا الله في واد آخر، فإن الله يضله عنها ولا يقولها. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم الجواب الكافي قصصا كثيرة عن أقوام حضرتهم الوفاة ولما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله ما قالوها. وفي عصرنا الحاضر يحدثنا الثقات من الرجال بحالات مماثلة، شاب كان يسير بسرعة جنونية وجاءوا عليه وهو ينفض أنفاسه، قالوا له قل لا إله إلا الله، قال هل رأى الحب سكارى مثلنا. كان يغني مع أم كلثوم أغنية هذه الأغنية أنت عمري اللي يسمونها أنت عمري، هل رأى الحب سكارى مثلنا، ومات عليها والعياذ بالله. أي هذا بالنسبة للحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية هذه من إرشيف الماضي، أنت عمري من إرشيفي في حياتي الأولى قبل الهداية. الحقيقة الثانية حقيقة الاعتقاد القلبي، وهو أن يكون لهذه الكلمة التي يقولها انطلاق من قلب صادق. صحيح. فإن الإنسان إذا قالها من غير تصديق بالقلب فهو النفاق، فإن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، ومع هذا كفرهم الله. يقول الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فهم يقولونها ولكن ما تنفع، بل كذبهم الله في أول سورة البقرة، قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وهم قالوا ولكن ما هم بمؤمنين. فلا بد أن يتواطأ اللسان والقلب على صدق هذه الكلمة. تأتي الحقيقة الثالثة، وهي الحقيقة التي تبين صدق ما نطق به اللسان واعتقده القلب، وهي الحقيقة العملية. ولهذا شعب الإيمان كثيرة كلها تنتظم هذه الثلاث الجوارح وهذه الثلاث الحقائق. فمن فعل لا إله إلا الله وفعل هذا الدين في حياته، في سلوكه، في عبادته، في تعامله، في كل أمور حياته، كان عاملا بالإسلام، وبالتالي يكون مؤمنا. وهذا الإيمان هو إكسير الحياة وطعم الحياة ولذة الحياة في الدنيا والآخرة. الله أكبر. شيخنا، تعليقا على كلام الشيخ، يعني أثر الإيمان في حياة الناس، هو الصحيح يا أخي أن الإيمان هو الحياة، بل الحياة لا تصح الحياة الطيبة والراقية والسعيدة إلا بهذا الإيمان. حتى محمد الكبار شاعر الإسلام يقول، طبعا أم كلثوم غنت هذه القصيدة: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. ولذلك علق الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز النجاة بالإيمان، والحياة الطيبة بالإيمان، وزيادة الأجر بالإيمان، وعدم الخوف والحزن بالإيمان، والمودة منه سبحانه وتعالى لأوليائه بالإيمان، والمخرج من كل أزمة والفرج من كل كربة بالإيمان، والنصرة لأوليائه بالإيمان، والدفاع عنهم عز وجل يدافع عن أوليائه بالإيمان، بل الحياة المستقرة الآمنة من كل مكروه بالإيمان. حتى يقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن. يقول بن سعدي هذه آية السعادة، من يبحث عن السعادة لا يبحث عنها في الدرهم والدينار واليورو والدولار، ولا في الشهرة ولا في السلطة ولا في المنصب. الذي يملك السعادة هو الواحد القهار، لا يمنحها إلا لمن طلبها من الباب الشرعي. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فضمن لهم سبحانه وتعالى عدم الخوف وعدم الحزن. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فهو يدهم ويجعل لهم حبا في قلوب الخليقة ويدافع عنهم، كما يقول سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأي مجد وأي شرف، بل كل الحياة الصحيحة التي يعيشها الإنسان التي يريدها لا تكون إلا في الإيمان. ولذلك يقول أهل العلم إن ما ترى من مظاهر الحياة الحيوانية التي عيش بعض الناس، سيمرحون ويسرحون ويسكرون ويرقصون ويغنون، لكن حياة ليست لا تصل لأعماق السعادة، بل بعض من تين انتحار أو القلق أو الاضطراب أو الشك أو الحيرة. لكن السعادة في أن تتعرف على هذا الإيمان العظيم الذي ذكره الشيخ في أصوله الثلاثة: الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالأركان، لتصل على حسب المستويات. نحن في الإسلام من المؤمنين كما يقول عادل الطنطاوي جمعية كبرى، أيمننا اليمين من تبدأ من أبي ذر في زهدي وأبو الدرداء وأمثاله، وتنتهي إلى أبي محجن الثقفي الذي فيه بعض الهنات ولكنه مؤمن. ثم أورثنا الكتاب: الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه جيد، ومنهم مقتصد جيد جدا، ومنهم سابق بالخيرات ممتاز. قال: جنات عدن يدخلونها. يقول ابن تيمية: كل الأصناف الثلاثة تدخل جنات النعيم. فكيف إذا حقق الإنسان الإيمان هذا في حياته في تعامله؟ الإيمان يا أخي ليس هو مثل الاعتقاد الكنسي الذي يعيشه المسيحيين في الحياة القصيرة التي قسموا فيها مبادئ وجعلوها في الكهنوت. لا، الإيمان عندنا في المسجد، في المصنع، في الثكنة، في المزرعة، في المكتب، في الرئاسة، في المسؤولية. إن الإيمان هي الحياة. يقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. إذن هو الحياة السعيدة الراقية الطيبة. صادق، والله الحديث معكم أروع ما يكون، ولكن المخرج يقول لي فاصل، فاصل إلى الحبة، بعد الفاصل نواصل. بقوم على الكتاب. هذا جاء من معاناة عشته أنا في حياتي، كنت أنا أول المستفيدين، أردت أن أستفيد من أفكار هذا الكتاب، لأنه كما يعلم الشيخ سعيد مسفر مرت بنا صعوبات يعني في الحياة كما يمر بها الناس، والحزن والقلق والاضطراب والهم والغم هو المأساة التي أجمع عليها العقلاء العالم على أن مأساة البشر الآن. القلق الآن يضرب كل 3 من 7 من الرجال وكل 3 من 4 من النساء على إحصائيات عالمية. هذا الكتاب هو عندي، هو روحي يعني، لأنني أستفيد منها أكثر مما يستفيد من غيري. أنا لا أدعي أنني أنا ابتدعته، بل ألفته وشذبته وهذبته من كلام الحكماء بعد كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم والأطباء، لكني كلما ذهبت أجد كتاب لا تحزن أمامي، إما في قصة أو في رسالة أو مقال في الصحيفة، وهذا من فضل الله. فأزداد انكسار وتواضع وشكر لله، وأقول يا ربي كما أذهبت الحزن عن بعض الناس ممن قرأوا الكتاب، اذهب عنا الحزن واجعل لنا اجتماعا في دار النعيم التي يذهب الله عنا فيها الأحزان جميعا. يعني برقيات سريعة، مثلا ذهبت إلى الهند قبل، والله ما قالوا لي في دراسة درستها أو في مكان أو كتاب أو شريط أو محاضرة بس كتاب لا تحزن، وإذا مترجم بالأردو في قناة هندية، وجاوب الأستاذ الدكتور الذي يلقي الدرس، قال أنا ألقي الدرس على الشعب الهندي من كتاب لا تحزن، فأحمد ربي لأن له الحمد وحده سبحانه. فأنا أرجو ممن يقرأ هذا الكتاب أن يدعو لي، وأيضا أرجو أن نكتب عن السعادة، لأن السعادة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أهلا بكم أيها الأحبة مجددا. شيخنا، نتكلم معك عن عوامل زيادة الإيمان الآن. الإيمان وباعتبار العمل جزء منه، والعمل لا يبقى على وتيرة واحدة، أي إنسان يكون في عمله زيادة وفي عمله أحيانا نقصان بحسب المؤثرات. إذا صليت وسمعت القرآن زاد إيمانك، وإذا تقاعست وكسلت وسمعت الغناء هذا ينقص إيمانك. ولذا مهمة الإنسان ومسؤولية الإنسان أن يعمل دائما على زيادة إيمانه ورفع رصيده من الإيمان، لأنه هو الذي ينفع يوم يموت. ما ينفع المال ولا ينفع الولد ولا ينفع المنصب. نحن نشوف الآن في عالم الواقع، يموت الأثرياء ويتركون ثرواتهم، يموت الملوك ويتركون ملكهم، يموت كل الناس ولا يأخذون معهم شيء، لكن يأخذون معهم ماذا؟ الإيمان، الإيمان الذي يزيد وينقص. مهمتك أيها الإنسان أن تعمل على زيادة الإيمان، وأن تعمل أيضا على حماية الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعات عند أهل السنة وينقص بالمعاصي. أما عوامل زيادته فكثيرة. أول عامل من عوامل زيادة الإيمان قراءة القرآن الكريم، فإنه كتاب الإيمان. وما نراه اليوم في حياة كثير من الناس من الجفاف الروحي ومن الجرأة على المعاصي والذنوب ومن الفتور والضعف والتراخي في العبادة، كله بسبب حرمان القلوب من حظها ونصيبها من القرآن. والله يقول ومن أعرض عن ذكري أي دي قرآني وكتابي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيضا هو كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فجعله الله عز وجل الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهو كتاب الإيمان ومرجع الإيمان. وإذا رأيت إنسان يعتصم بالقرآن ويدور مع القرآن ويعيش مع القرآن فاعلم أنه قد هدي. أما إذا رأيت إنسان يبتعد عن القرآن والعياذ بالله فإن إيمانه سينقص وسيضمحل وقد يزول بحسب بعده وقربه من القرآن الكريم. العامل الثاني من عوامل زيادة الإيمان السنة، فهي الوحي الثاني، وهي الشارحة لما في القرآن والمفصلة لما أبهم في القرآن والمقيدة لما أطلق في القرآن، فهي القرآن الثاني كما قال صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. فلا بد من قراءة السنة، ولكن نؤكد على قضية السنة في ضرورة الانتباه لصحيحها، فإنه قد وضعت أحاديث، وهذا يبين لك أن القرآن لفظه ومعناه من الله، ما وضع قرآن، ما في عندنا القرآن موضوع. ليه؟ لأن من يقدر يسوي كلام مثل كلام الله؟ ما يستطيع. لكن لما كانت السنة لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله وحي يوحى، يعني فيها صناعة البشر، استطاع البشر أن يضعوا أحاديث، ولكن الله حفظ هذا الدين وقيض رجالا يبينون حسن الحديث وضعيفه وموضوعه وباطله. أي نعم. فعلى المسلم أن ينتبه وهو يسمع الأحاديث، يعني سمعت كثير من الشباب الآن يعني بمجرد أن يقول قال صلى الله عليه وسلم يسمع به. بل واحد من الناس كان يقرأ في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وهو رجل عامي يعني في من علم مدير إدارة، وكان كل ما جيته وأسلم عليه ولا شيء قال يا أخي والله حديث يا أخي تهول العقل يعني. والله وأجي أقرأها قلت يا أخي أنت قرأت طول حياتك في الحديث الموضوع كتب الموضوعات هنا. فلا بد أن تنتبه للحديث وتختار ما صح، لأن هذا دين. وطبعا الحمد لله عندنا كتابين عظيمين وهما كتاب البخاري ومسلم، وكذلك السنن وما صح فيها والمسانيد والمعاجم وما صح فيها، والسنة مخدومة، بس عليك أنك تراجع الحديث قبل أن تعمل به وتطمئن إلى أنه صحيح. هذا واحد. أيضا من الأوامر التي يزيد فيها الإيمان الطاعات، ممارسة الطاعات الممثل في الصلوات الخمس وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي بر الوالدين وفي ذكر الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة في الله وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق والإحسان إلى الناس، هذه كلها أعمال صالحة. زد نعم واحرص ولا يعني تعجز عن كسب شيء، فربما هذا الشيء هو الذي يكتب الله لك به النجاة. الأمر الرابع من عوامل زيادة الإيمان حماية الإيمان من المعاصي، وذلك بقفل أبواب المعاصي التي ينفذ منها الشيطان إلى قلبك أيها الإنسان، وهي سبعة أبواب كما قال ابن القيم، يقول إن أبواب المعاصي سبعة على عدد أبواب جهنم، الله يقول لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الباب الأول والأخطر على حياة الإنسان اللسان، وهو الذي يهلك الإنسان، ورب كلمة قالها واحد ما يدري يلقي لها بال يهوي بها في النار ما بين المشرق والمغرب، فيقفل لسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان صمت الإنسان يجب أن يكون فكرة وأن يكون يعني مراقب الألفاظه حتى لا يقول كلمة ربما يضل بها. الباب الثاني الفرج ومعصيته، وهي الزنا والفواحش، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين أكثر ما يدخل الناس النار الفرج والفم الأجوفان، وقال في حديث آخر صحيح من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين فخذيه يعني فرجه أضمن له الجنة. وإذا تأملت وجدت جميع المعاصي تخدم هذين الأجوفين. أي نعم. فيقفل اللسان والفرج والعين ومعصيتها النظر والأذن ومعصيتها السماع واليد ومعصيتها البطش والرجل ومعصيتها السعي بالفساد في الأرض والبطن ومعصيتها أكل الحرام، إما أن يكون حراما لذاته مثل المخدرات والخمور والخبائث هذه، أو حراما لغيره كأن يكون دخله حرام يكون من ربا أو من رشوة أو من اختلاس أو من سرقة أو من غصب أو من أي مصدر. هذه الرابعة وهي قفل أبواب المعاصي. وإذا وقع الإنسان في شيء من المعصية فعليه أن يصحح الوضع، لأنه ليس ملائكيا، الإنسان بطبعه ضعيف، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. بعض الناس يأخذ نصف الحديث يخطئ، وإذا قلت قال كل بني آدم خطأ يقلق الحديث، يعني خير الخطائين التوابون، الذي ما يتوب هذا شر الخطائين. نعم. فلا بد من أن إذا حصلت زلة أو عثرة في حياتك أيها المؤمن، لأننا نفترض فيك البشرية ولا نفترض فيك الملائكية، فإنك تصحح الوضع مع الله، والله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن الكريم والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. أقول سبحان الله أن أقرأ هذه الآية، كيف يعصي العبد ربه وربي يعطيه مغفرة وجنة فوقها؟ ليه؟ لأنه ذكر الله وأناب إلى الله وتاب إلى الله. أيضا من الأمور التي تزيد في الإيمان التفكير في مخلوقات الله والنظر والتأمل في هذا الخلق وهذا الإبداع وهذا العظمة في هذا الكون، سماوات وأرض وليل ونهار وبحار وأنهار وأشجار وجمادات، من أصغر جزء في المادة وهي الذرة إلى أكبر جزء في المادة وهي المجرة، كلها تشهد أن لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذا التنسيق وهذا التنظيم وهذا التدبير وهذا التقدير في هذا الكون، هذا شاهد على أنه الله. إذ لو من يسوي هذا لولا الله؟ الله خالق كل شيء. فهذا يزيد القوة في الإيمان. أيضا الذكر، أنا مع عبدي ما تحركت بي شفت، ما ذكرني أو تحركت بي شفتها، والذكر هذا شامل لكل حياة الإنسان. والله أثنى على أهل الإيمان وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيضا الصاحب ساحب، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. التأثير الكبير على أي إنسان من زميله، ولهذا احرص على أن يكون صاحبك صاحب إيمان يزيدك إيمانا، جلستك معه وزيارتك له وذهابك إليه يزيد إيمانك. إذا وجدت أن كل ما جيت هذا الإنسان ينقص إيمانك هذا صاحب سوء، اشرد منه، لأنه سيعمل على أن تكون مفلسا، فتبرأ منه في الدنيا قبل أن يقودك إلى النار في الآخرة. هذا مجمل يعني العناصر. جميلة هذه العناصر. أمسك أول عنصرين شيخنا، تكلم عن القرآن وعن السنة. شيخنا تبادرت إلى ذهني يعني بعض الأمور التي تعجب منها كثيرا. شيخنا بحكم أنت بعد تعمق كثير في اللغة العربية، أجد كثير من كتب الذين كتب المسيحيين الذين كتبوها ويحفظون كتاب الله يحفظون القرآن، وتعجب أنهم لم يتذوقوا يعني هذه الحلاوة في هذه الآيات القرآنية، أو لم يعني ترق قلوبهم بذكر الله وهم يحفظون كتاب الله ويستشهدون بهذه الآيات. مرات يمكن عليك أسماء كثيرة من المسيحيين الذين يعني يكتبون في النحو أو في الأدب المستشرقين، أي نعم، وتكون أسماءهم يعني من المسيحيين. شيخنا هذه النقطة الأولى، أتساءل كيف يعني كيف لهم أن يقرأوه ولا يتخذوه. النقطة الثانية شيخنا عن السنة، كنا في الكلية شيخ للأسف يعني بعض أيضا الشباب نجدهم لا يحفظون إلا الأحاديث التي قد تثير الفتن، بمعنى يعني يستشهدون بأحاديث تفرق جمعة الناس أو جمعة بعض الطوائف ويحفظونها فقط لإبراز يعني أنفسهم. ودي كلمتين يا شيخ في هذه النقطتين. أولا أنا قبل أجيب على السؤال أزف بشرى للمسلمين، وهذا أمر معلوم عند العقلاء والعلماء، أن الإسلام بخير وأن الإيمان في طريقه لأن يأخذ وضعه الذي أراده الله له في الأرض. أنا سافرت كما سافر غيري وحتى الشيخ سعيد وكثير من الدعاء أكثر من 30 دولة، آخرها قبل أسبوع سافرنا إلى الهند ومررنا إلى 5 جامعات، مكثنا 12 يوم، صلينا الجمعة في آخر جمعة في مسجد به 20,000 شاب يجمعون بين صحيح البخاري والفيسبوك، بين الفيزياء والكيمياء وبين دراسة القرآن. أستاذهم هو الدكتور أبو الكلام الفيزيائي مكتشف القنبلة الذرية وهو مسلم، يعني أراد أن يكرمه الهند فجعله رئيسا عليها. كان يدعو الخطيب وهو يبكي أن الله ينصر الشعب المصري كما نصر الشعب التونسي. القضية واحدة، الإيمان واحد. ذهبنا إلى باريس، إلى بروكسل، إلى أمريكا، إلى إسبانيا، إلى كل مكان، وإذا هناك مؤمنون، مهندسون، أطباء، طيارون. لأن بعض الناس المهزومين في بلادنا خاصة مع الثرى يظنون أن الإيمان يعارض التقدم والتطور وأنه ضد المدنية، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقول لها كذبة. نحن الآن أمام امتحان خطير وهو ينبغي أن نثبت، لأن الله سبحانه وتعالى بإذن وحده يعيد هذه الأمة لتكون رائدة وسائدة وقائدة، ويوم يسافر الإنسان يجد أن هناك شباب ومضحين ومؤمنين بالله جربوا كل الأطروحات والديانات ما وجد الحق إلا في الإسلام القادم، الإسلام المنتصر بإذن الله. ولذلك مرن الله سبحانه وتعالى ألا نهزم من داخل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الثاني ذكرتني أنت بأمر أنا أحبه بل أعشق هذه الكلمة الجميلة في القرآن حتى تستولي على مشاعري، قد ذكرت هذا فصل في أول كتاب إمبراطور الشعراء المتنبي. الكلمة القرآنية لها تأثير حتى نعترف مثل الجرجاني والزمخشري وسيد قطب كلهم أن تستولي على المشاعر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يتعجب كيف ما تهتز الضمائر للقرآن وكيف ما تتحرك القلوب. يقول ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن، لكن سير بهذا القرآن أعظم من الجبال وهي الأجيال والتاريخ والدهر، وقطع به أكثر من الأرض وهي الأفكار الجامدة الهامدة الكفرية، وكل به أكثر من الموتى وهم موتى الضمائر والقلوب فساروا. أنا أقف وقفات سريعة مع بعض الكلمات اللي لها مواقف في حياتي أو سمعت عنها، ولذلك أنا متعجب من الجملة القرآنية لأن هناك دمغة خاصة بالقرآن. يقول من نكذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فيها داعية كان يعيش في أوروبا في دولة عربية قمعية استبدادية، سمع أن الدولة بدأت تصالح مع الدعاء والعلماء فرجع خطأ، ويوم وصل في المطار وإذا المباحث والاستخبارات، فرجع إلى الدولة أوروبا فسألوا زملائه كيف وجدت البلد، قال وجدتها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لكن عبارة القرآن ملئت حرسا شديدا وشهبا، لأن يتحدث القرآن هنا عن الجن. قال وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. يقول الدكتور عبد العزيز المكحم شافه الله مريض وأديب كبير وشاعر، إن أحد الأدباء العراقيين كان مقيم في ميونخ، أنا في ميونخ تعالجت فيها في ألمانيا، فقال هتلر أعطوني من أهل الديانات السماوية أديب يعطيني أو مفكر يعطيني كلمة أبتدي بها خطابي في الحرب العالمية تعرف. فجاء العراقي قال هتلر ابدأ بخطابك، إن كان الناس على الروادي يستمعون مذياع يستمعون خطابه في العالم، ابدأ خطابك قل اقتربت الساعة وانشق القمر. فبدأ بهذه وترجمت للعالم. لكن انظر إلى هذه العبارة اقتربت الساعة وانشق القمر. في دولة تونس كان قبل رئيسهم يحرم الفضائيات بل الدروس قصدي والمحاضرات، فأتى الله بالفضائيات فصار يصب صب الفضائيات في غرفته الخاصة في يقول بعض الدعاء هناك، فأتى الله بنيانهم من القاعد فخر عليهم السقف من فوق. هذا القرآن ينبغي أن نعطيه جماليات في المدارس، في التلفزيون، في الراديو. الآن يتحدث الناس في الإذاعة حتى في القنوات الخليجية والعربية بلغة سوقية باردة مهشمة مفلفلة. من يتحرك؟ من تخاطب؟ من أبداً. يعني تهز من؟ تؤثر على من؟ ينبغي أن يكون عندنا مذيعين مقتدرين. ثم أنت أشرت بارك الله فيك وفضيلة الشيخ ذكر الكتاب والسنة إلى أن عندنا الثقافة الشرعية في كثير من الدول العربية ثقافة باهتة. الهوية الأمة هي الشريعة، هويتنا الإسلام. إذا فقدنا الإسلام ما هي ميزتنا بين العالم؟ ما هو شرفنا؟ الله يشرفنا بالقرآن وبالسنة ونقول لا؟ الله يتوجنا على رؤوسنا بالوحي ونقول لا؟ إذا إذا إذا ذهب منا الإسلام تساوينا مع الكوريين ومع البوذيين ومع أمم الأرض ليزبطون في ولا نستطيع ننافسهم. ولهذا يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نحن الآن عجبي تسارع العرب الآن، يقول عندنا مثل شعب يقول عنز بدو طاحت في مريس، تسارع إلى التخصصات إلى فرع للجامعة الهولندية. أنا لست ضد التطور المدني والحضارة، هذا يعني مفروض علينا، لكن يا أخي رسالة هويتك أنت في الحياة. قسم الجامعة الهولندية في زراعة البقدونس، الجامعة نمسوي بس هم شيء مبهورين بالغرب، لأنه يقول بخلدون إن المهزوم دائما يعشق الغالب، المغلوب يعشق الغالب. أهم شيء يقول اسم النمسا كذا موجود في البلد وهولندا، وهم شيء احترام الآخر واليابان وبوس الآخر والانحناء الآخر والسجود الآخر والذل الآخر. أين عزة المسلم؟ أين هويتنا؟ في بلدان في في في في الخليج وفي العالم العربي لا يفقه اللغة العربية ولا يستطيع نطقها، بين عندهم فرنسي وعنده إنجليزي ودرس حتى نمساوي ودرس كل لغات الأرض، يتكلم كل شيء إلا الجملة العربية، يقرأ كل كتاب ومجلة وجريدة وكل صحيفة إلا القرآن. الله أكبر. نحن عندنا استلاب ثقة، نحن عندنا هجوم على الهوية الآن. هويتنا الإسلامية لا يغرك الكلمات التي تقال حين في المناسبات السياسية إن نخدم الإسلام وإن الإسلام. هذا كلام فارغ للاستهلاك المحلي. الصحيح أن فيه هجوم كاسح وفي استيلاء على عقول شبابنا وأطفالنا. الآن مربيات الآن في كثير من البيوت هن غير مسلمات، تعلمه البوذية، الزرادشتية، المازدكية، المانوية، الحراف عن دين الله، لا تربي على لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تعلمه إياك نعبد وإياك نستعين، لا أذكار الصباح، لا أذكار. كيف نريد من ديننا؟ الجيل سوف يمر بالدمار. بل أرى أن الشباب الذين من المسلمين يعيشون في أوروبا أحسن من كثير من الشباب الذين يعيشون في الدول العربية. صحيح. لأن اللي في أوروبا معتزين بالإسلام. أنا يعني أذهب هناك يصومون الاثنين والخميس ويجتمعون الجاليات في المساجد والمراكز الإسلامية. الآن أبشركم من عظمة الإسلام، يؤذن بجانب البيت الأبيض كل يوم 5 مرات، وبجانب الإليزيه وبجانب الكرملين. الإسلام هذا قوي يحتاج إلى رجال، لكن كيف تخاطب ناس مهزومين من الداخل ما يتصرفون بالإسلام؟ فأنا نسيت سؤالك يعني في المستشفى. نعم، لكن نعود إلى مسألة الكتاب والسنة. نحن نريد أولا نماذج من شبابنا وأطفالنا نقدمهم في الإعلام كمذيعين وكمتكلمين وككتاب. بعض الكتاب لا مهزومين في الصحف، أراهم يتكلمون باستحياء عن الدين ويلمزون أن الدين شيء قديم ويفتخرون بالثقافة الغربية. لكن عند هذه المسألة أنا أقول حديثا، أنا أطلب من الإعلام وهو السلطة القوية، ليست الرابعة، هو السلطة الثانية. الآن الإعلام هو يصنع الفكر ويصنع الرأي العام. أطلب منها أن يقدم الإسلام في صورة بهيجة وصورة وسطية وصورة اعتدالية، وأن يخصص أعمدة في الصحافة والمجلات لرسالتنا جميعا. نحن بدون أبي بكر عمر لسنا شيء أصفار. إذا تفاخر بالأهرام منهزم فنحن أهرامنا سلمان أو عمر، أهرامنا شادها طاها دعائمها، وحي من الله لا صوف ولا طين ولا حجر. ويقول أيضا شاعر: لا تهيئ كفني ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينفث في جسمي وسعد. أنا من أرض الرسول، هذا بالشعبي النبطي، أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، نسعى إلى المجد رجاله وخياله، منا عمر والمثنى صاحب الثلة، وخالد بن الوليد الدار النجالة، جبريل جاء في بلد الوحي في ظله، ما جاء بلندن ولا باريس بطالة. الله يفتح عليك. أنا بس نأخذ فصل قصير ونرجع لتكمل الحوار، نبقوا معنا يا الحبة. وحينما قلت الله أكبر قال الشيطان والشنطة. سبحان الله، يعني كان لو ذكرني قبل ما دخلت الصلاة أو خلاني أغلق صلاتي. لكن مع أول التكبيرة حقيقة لما ذكرت الشنطة ضربني مثل الماس الكهربائي، لأنني يعني خلاص عرفت أنها راحت وفي لمبة مولعة فوق حقة الباب، بمعنى أي واحد يمر يشيل بس، والحوض هذا ما فيه حتى شبك ولا فيه شراع ولا شيء. فحقيقة اضطربت وما عرفت حتى كيف أقرأ الفاتحة ولا أقرأ سورة، جلست طول صلاتي وأنا أفكر في جمع المبلغ. وجاء الشيطان بعد ما مشيت ركعتين وأنا أعاني، جاب الركعتين الثانية حل، قال أنت رجال معروف ومن قبيلة مشهورة وتركز لك خيمة في كل قرية وتطلب من الناس الرفد والنفعة وإن شاء الله أن تلقاها. المهم سلمت من الصلاة وأنا مغلق، قد جمعت 150 ضيعتها في ركعتين وجمعتها في ركعتين ولا أدري ماذا صليت. ولما سلمت أبغى أروح لعلي أجدها، وإذا بالإمام يقول لي نبغى كلمة، قلت إن شاء الله أجيكم بمحاضرة، أما ذا الحين ما عندي شيء. قال والله ما جيتنا. وأنه يقوم ومسك الميكروفون معنا في هذه اللحظة المباركة فضيلة الشيخ سعيد بن مسر، وأنا باسمكم أرحب به ونطلب منه أن يتكلم. قمت أبغى أتكلم لكن ما عندي شيء، خلاص ذهني مشتت وخايف يخرجون الناس، يخرجون يأخذونها إن كان عدها باقي. فبدأت أتكلم عن فوائد الذكر وعن مجالس الذكر وفضل الجلوس في مجالس الذكر، وأن المؤمن مثله في المسجد مثل السمكة في البحر، والمنافق مثل الطير في القفص، ولا يخرج منكم أحد، لأنه لا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. اللي يخرج تروه مجرم. المهم فيه واحد عامل كأنه بنغالي في طرف المسجد وله بقالة، يبغى يروح يفتح بقالته، شفته فاصي عليه، قلت اقعد لا تخرج لا تفتح باب الشيطان، فإنه يقعد. المهم من فضل الله ما خرج أحد، ويوم غلق بقيت أفكر في قضية الوصول للشنطة قبل الناس، والناس بيجون يسلمون علي وبيشغلوني. قلت شوفوا النظر سلام، ودي أصافحكم رجال رجال، لكن أنا رجال مشغول وعندي موعد، وأرجوكم لا تحرجوني، ومع السلامة. وأجي أطمر من صف في صف في صف لين وخرجت أول واحد، وأجي وإذا بالشنطة مكانها. أهلا بكم أيها الأحبة مرة أخرى. الدقائق تمر بسرعة والله، فما أدري يعني ودي أختم بكلمات معك شيخنا نلخص بها حلقتنا اليوم، عن كلمة توجهها أيضا للشباب، كلمة توجهها لأولياء الأمور، نحثهم على تعليم أبنائهم كتاب الله. والله أنا يعني أتعجب وتحسر في نفس الوقت من لم يذق طعم القرآن. يعني ذكرت في أثناء حديثك كلام جميل جدا ترقوا له القلوب، نريد أن نرقق أكثر شيخنا في 5 دقائق عندك. واجب التربية ومسؤوليتها مسؤولية كبيرة جدا، وهي مسؤولية مشتركة، كان في الماضي للأبوين النصيب الأكبر، لكن في ظل الانفتاح الإعلامي والاتصالات التي تجاوزت الحدود أصبحت المسؤولية مشتركة. ولا يصلح أن يبني الأم والأب ويهدم غيره، يقول أرى 1000 بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلفه 1000 هادم. فالبيت والأم والأب لهم لا شك بصمات ولهم أثر عظيم على الولد، لكن يجب أن تقوم المدرسة بدورها، وأن يقوم الإعلام بدوره، وأن يتعاون والمجتمع كله حتى أن نطلع نشئ فاضل صالح له علاقة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يعني هذا إذا لم نجد التعاون من الإعلام أو من الشارع أو من المدرسة أن نستسلم، لا، بل علينا أن نقوم نحن بهذا الدور. وقد سررت ربما لاحظ فضيلة الشيخ عائل حفظه الله حينما زرنا بعض الإخوة الذين يعيشون في الغرب، نعم، في الدنمارك وفي السويد وفي النرويج وفي باريس وفي أمريكا وأسرهم، وجدنا كيف أولادهم يحفظون القرآن. سبحان الله. نعم. نعم. وهم يعني، وأنا كنت في السويد عند أحد الإخوة أصله من لبنان، ولا عنده بنت صغيرة عمرها يمكن 6 سنوات، وإذا بها تحفظ 3 أجزاء من القرآن. سبحان الله. نعم. نجاز دبي القرآن الكريم من شتى بقاع الأرض. ولا يتكلمون العربية. أيوة. فمسؤولية البيت مسؤولية كبيرة جدا جدا، لكن لابد أن يكون هناك عامل في قضية التربية، وهي الرفق واللين والاحترام لعقلية الطفل. لأن ترى ما عدا الطفل صغير، الطفل الآن يعرف كل شيء، فلا بد أن أقدم له هذا الإسلام ببساطة وبدون معميات وبدون يعني إرهاق في فكرة، وإنما بالإقناع بالحب بتربيته على القضايا والمفاهيم الإيمانية التي تربطه بالآخرة. صحيح. وتبين له حالة هذه الدنيا، لأن مفهوم الناس عن الدنيا أنها كل شيء. ولهذا أي شاب تسأله الآن تقول له إيش هدفك في الحياة، يقول هدفي أتخرج، هدفي أتوظف، هدفي أتزوج، أبني لي فيلا، أشتري لي سيارة. يعني واسأل هذا الشاب في أوروبا يقول لك نفس الكلام، بمعنى أن الأهداف لما بعد هذه الحياة معدومة عند كثير من شبابنا لسوء التربية. فإذا ربطناهم بالآخرة بحيث يعني يعيش وهمه الآخرة، يعيش في الدنيا ببدنه وقلبه يعيش في الآخرة، كان هذا هو المطلوب. وهي مهمة صعبة لكن لا خيار عنها ولا مناص عنها، لابد ما دام الأب رضي أن يكون أبا فعليه أن يتحمل هذه المسؤولية. الله. وإلا فإن الله سائله يوم القيامة، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وفي الحديث المتفق على صحته يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ثم فصل الرعاية قال الرجل راع في أهل بيته. للأسف الشديد فإن هذا الحديث من عدم عند كثير من الناس، تجد يرعى ولده جسديا ويرعاه غذائيا ويرعاه صحيا ويرعاه يعني دراسيا ويرعاه في كل الجانب، لكن يهمله إيمانيا وروحيا، بل يدمره، ليته يخليه عن فطرة، بل يمسخ فطرته بما يورد عليه من الشر وما يجلب له من وسائل الإفساد. نعم شيخنا، كلمة أيضا توجهها أيضا للشباب وفي إطار التربية، تربية الأبناء. وبلا شك أن التربية القرآنية التي عرضنا لها هي أهم ما ينبغي علينا الآن، وهو الاهتمام بالقرآن. أنا عجب الآن من الأسر عندنا تهتم بكل شيء في مناحي الحياة، عندهم سكرتارية وعندهم سائق وعندهم خادم وعندهم خدامة، لكن ليس عندهم محفظ القرآن. نعم. يعني عندهم أشياء الحياة فقط، الحياة الدنيا، الأكل والشرب والنوم والرحلة والسياحة والبهجة والفرجة، لكن ليس عندهم حظ للروح. أمر آخر أنني أنا لازلت أنادي بأن علمان ومشايخنا يهتمون بثقافة القرآن وعادة الناس. أنا بعض الدعاء احترامي انصرفوا الآن من ثقافة الوحي القرآن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مراكز التدريب والمهارات والإدارات وصنع وكيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنام وكيف تنعس وكيف تحلم. هذه تمر بالحياة، لكن نحن كثقافتنا قرآنية. أنا أنت يعني ذكرت يعني بل حركت عواطفي مسألة الكلمة القرآنية أو جمال القرآن أو الجماليات في القرآن. يقول المتنبي وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء بها أهل الحبيب نزوله. موقفين كنت أنظر إلى قناتين فضائيتين يوم سقط مبارك من مصر، واحد المذيعين يعلق قال فخرج من القاهرة إلى شرم الشيخ كما قال الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أمس كنت أستمع القناة الجزيرة وإذا بمسؤول ليبي، وأنا من هذا المكان أشكر شعب ليبيا، شعب ترى مؤمن، زرتهم في رمضان 7 أيام، شعب مصلي الليبيين، شعب باسل، شعب جواد، شعب كريم، أحفاد عمر المختار. فاتصل هود بالماسي تخصص غير يعني القرآن، فاتصل قالوا ماذا تقول في الأحداث، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. والله بهذا اللفظ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. نريد نعيد لشبابنا جمال القرآن وعزة القرآن والاهتمام بالقرآن وثقافة القرآن. ولعلكم تتبنون في نور دبي مثل هذا البرنامج وبرامج أخرى، وأنتم إن شاء الله سباقين خير. والله نتمنى العكس. أنا أظن من الإجحاف في حقكم أن أجمعكم في حلقة واحدة، والله كل واحد يبغيكم بسلسلة حلقات، ولكن يتشرف بالفعل باستضافتكم في هذه يعني الدقائق المعدودة. فأسأل الله أن ينسئ في أجلكم إن شاء الله ويزيد من علمكم بإذن الله. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني، وشكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر. ألقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة، والشكر موصول إليكم أيها المشاهدون. ألقاكم بإذن الله في حلقات مقبلة. تقبلوا تحيات هذا محدثكم أيوب يوسف، دمتم في حفظ الرحمن.